بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. قال الإمام الشربيني رحمه الله: ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. ويندب أن يرش القبر بماء لأنه صلى الله عليه وسلم فعله بقبر ولده إبراهيم. يعني بعد أن يدفن الميت يرش على التراب ماء، يوضع ماء على التراب. القصد منه أن التراب حتى الهواء لا يثير التراب، حتى التراب يصير إيش شوية يلتصق بالأرض أكثر. مش أنا ما إيه نعم. والأولى أن يكون طهورا باردا، الماء الأولى. وخرج بالماء ماء الورد فالرش به مكروه. لأنه إضاعة للماء، لأنه ماء الورد عادة أغلى من الماء العادي، والماء العادي متوفر يعني قيمته بسيطة حتى لو بيعه مثلا. أما ماء الورد لا، أغلى وقليل يعني، ففيه إضاعة للماء لو رشينا بماء الورد على القبر، ونحن منهيون عن إضاعة الماء. وقال السبكي: لا بأس باليسير منه إن قصد به حضور الملائكة. إذا كان السبكي رحمة الله عليه يقول إذا كان يسير يعني شوية ماء ورد ليس كثيرا، وكان الدافع إلى رشه حضور الملائكة، لأن الملائكة تحضر على المجلس اللي في رائحة طيبة مثلا. الحديث يقول الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فكما أن بني آدم يتأذون من الريحة الوحشة القبيحة، إذا كان في روائح قبيحة تبتعد الملائكة كالإنسان يعني، كذلك لو كان هناك رائحة طيبة مثل بخور أو ماء ورد الملائكة لا تتأذى يعني. نعم، إذا كان المقصود منه حضور الملائكة وكان يسيرا يقول السبكي لا بأس به، فإنها يحب الرائحة الطيبة. الله الله، انتهى. يعني من هنا أن الناس تبخر المجالس والبيوت والمساجد، المساجد على طبيعة الحال، لكن المجالس يعني تبخيرها هذه يعني كويس إذا كان بقصد حضور الملائكة. ولعل هذا هو مانع الحرمة من إضاعة المال، ولذلك قلنا يكره رش القبر بماء الورد لأن فيه إضاعة للمال، مع أن إضاعة المال حرام، ليس بمكروه، حرام. لكن لما كان فيه ما قال السبكي أنه فيه إذا كان قليل فيه قصد حضور الملائكة لم يكن حراما يعني، ولوجود هذا الخلاف هذا، والذي قال مكروه فقط يعني، لأنه هناك من قال بالجواز إذا كان بهذا القصد يعني. ويسن وضع الجريد الأخضر الأخضر لأنه صار ألف تعريف، إيه، لأن المغير المصرف إذا عرف بالله نعم. ينجر بالكسر، صحيح. يسن وضع الجريد، جريد النخل، هو يسن وضع كل شيء أخضر على القبر، مو خاص بالجريد، لكن الوارد في السنة الجريد. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بجريدتين، دعا بجريد نخل فشقها ووضع على القبرين، وقال لعله يخفف عنهما ما لم يبس. وإنما قالوا وإنما يعني يختار الجريد لأن الجريد رطوبته تتأخر يعني، ما ييبس بسرعة. بقية الحشائش أو الأغصان الأشجار الأخرى ييبس بسرعة، بينما جريد النخل يتأخر، وكلما تأخر الخضرة أو جريد النخل تأخرت خضرته أو يستغفر لإيش؟ للميت. ولذلك اختار جريد النخل، وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال البعض، يعني مثل بعض الناس يقول هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، انه هو وضع على هذا، راى القبرين وعذبان ووضع هذا حلا، فقال لعله، قال لان ابن حجر ذكر في فتح الباري قال لا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لانه ثبت ان بعض الصحابه وهو بريده ابن الخصيب رضي الله تعالى عنه اوصى ان يفعل به بقبره هكذا. وما زال الناس يعني من زمان يضعون هذه الحشاء الشجر او الجريد، ما عندكم ما يعملوا هذا؟ نحن على طول، لكن نخل ما عندكم هيك مثل شيء في بلادكم ما في نخل؟ بصيلات هيك له بصيلي يضع بعض الحشائش وبعض إيه. يطلع اذا ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويسن وضع الجريد الاخضر على القبر وكذا الريحان، والريحان شجر الريحان لان رائحته زكيه معروف هذا يعني يكون في نحطه بسوريا الريحان. اي ممتاز ممتاز. مشموم. ها مشموم. اي الريحان وسم خزامه الريحان. نعم مشموم. ريحته مثل النعناع يعني. ونحوه ريحته مثل النعناع ونحوه من الشيء الرطب. اي من الاشياء الرطبه. اي نعم. ولا يجوز للغير اخذ ولا يجوز للغير اخذه. ولا يجوز للشخص لغير الواضع اخذه، اخذ هذا الجريد او الريحان. يعني واحد لما اهل القبر او اي احد من الناس وضع شيء على القبر من هذا الجريد او الريحان، لا يجوز ان ياتي واحد هو ياخذ هذا، لانه يعني صار خصصوا لهذا القبر. اخذه من على القبر قبل يبسه، الا اذا يبس، لانه اذا يبس لا تسمح له فائده. لأن فإذا لو أخذه واحد حطر مثل النار بعد أن يبس ما في معنى، لأنه فائدته ما دام أخضر، لأن صاحبه لم يعرض عنه، لأن صاحبه الذي وضعه على القبر وضعه بقصد أن يبقى على القبر حتى ييبس، ولم يعرض عنه، يعني ما قصده أنه ما عاد بدي إياه، أنه مثلا لا، هو يعني يريد أن يبقى، صاحبه الذي وضعه يريد أن يبقى حتى ييبس، فلا يجوز لغيره أخذه قبل أن ييبس. لم يعرض عنه إلا عند يبسه لزوال نفعه الذي كان فيه وقت رطوبته وهو الاستغفار للميت. وأن يضع عند رأسه، ويسن أن يضع عند رأس الميت حجرا أو خشبة أو علامة، أي علامة يتعلم بها قبر هذا الميت، حجرة بلوكة، حجرة حديدة، خشبة. نعم. أو خشبة أو نحو ذلك، لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم وضع على عند رأس عثمان بن مضعون لما دفن حجر، وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي أو نحو ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم وضع عند رأس عثمان بن مضعون صخرة وقال أتعلم بها قبر أخي لأدفن فيه من مات من أهلي. ويندب جمع أقارب ويندب يستحب. طبعا نتقدم معنا الكتاب على القبر ما تنبغي، وثم ذكر في الحاشية أنه إذا كان بس مجرد علام أو اسم، مجرد الاسم بدون حتى يميز. حتى ما في داعي أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، والفاتحة ومدى الكلمات فلان بن فلان الرحيم، ما في داعي، فلان قبر فلان أو فلان بن فلان وخلاص، بحيث يميز اسمه يعني كان ثلاثة ولا أربعة. ويندب جمع أقارب الميت في موضع واحد، يجمع أقارب الميت بعد الدفن، يجتمعون أو أحد يجمعهم أو هم يجتمعون من تلقاء أنفسهم عند القبر ليسهل السلام عليه، لأنه بعد ذلك تفرقون، ما حد يجي يعني، فيصعب على الإنسان المعزي أن يروح يدور على كل واحد على الفراق، يجتمعون ويسلم عليهم وخلاص، يعزيهم يعني كما يفعلون هنا في الكويت، فإنهم يجتمعون هناك والناس سلم عليهم خلاص، وإذا سلمت عليهم الناس، إذا واحد سلم عليهم مرة واحدة تاب، ما في داعي يأتي مرة ثانية للبيت إلا إذا كانوا يستأنسون به. رجل معروف وهو من المقربين لديه، ولو جاء استأنس به أهل الميت مرة ثانية وثالثة ما في مانع. نعم. لأنه أسهل على الزائر. على الزائر. نعم. والدفن بالمقبرة أفضل منه بغيرها. المقبرة المخصصة أو المسبلة للدفن، الدفن فيها أفضل من الدفن في غيرها، ولو ملك خاص، ولو كان ملك إلك، يعني بدك تدفن أبوك أو واحد من أقاربك في ملكك الخاص، الدفن في المقبرة أولى. يعني أن المقبرة عادة تزار والناس يأتون إليها ويدفنون ويقرؤون الفاتحة للأموات ويدعون لهم، وقد يكون هناك يعني جيران صالحون في المقبرة يستفيد من صلاحهم، وقد ورد في الحديث ادفنوا موتاكم إلى جوار قوم صالحين، فإن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي، أو مما يتأذى منه الحي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالدفن في المقبرة أولى. أن واحد في بعض مرة سألني واحد قال والله أنا بدي أدفن أبوي ببيت يعني أو بحوش بيت، قلت جائز، ولكن الأفضل تدفنه في المقبرة. ويكره المبيت بها لما فيها من الوحشة. ويكره المبيت بغيرها. والدفن بالمقبرة أفضل منه بغيرها. إيه؟ والدفن بالمقبرة أفضل منه بغيرها. إيه؟ لينال الميت دعاء المارين والزائرين. هذا اللي أنا ذكرته وشرحته. شيخ، الأفضل من خلي فاعل ينال الميت ولا دعاء؟ لينال الميت دعاءه. الميت مفعول. إيه، الميت مفعول به. صح. دعاء فاعل. والدفن بالمقبرة أفضل منها بغيرها لينال الميت دعاء المارين والزائرين. إيه صح. ويكره المبيت بها لأنه فيها من الوحشة، خوف الوحشة، يمكن واحد يصير له شيء. يجينا كان والد رحمة الله عز وجل، رحنا لما عنا رح المدرسة هناك مقبرة فيها قبر لبعض الصالحين هناك، راح نام هناك، لكن الوالد معروف أنه ما يخاف ولا، حتى قال لي أنه مرة أنا كنت في العراق أمشي نهارا ثم جاء الليل، دخل الليل وأنا في صحراء، يقول فلجأت إلى تل فيه قبر هناك فوق التل، لكن ما أعرف هذا القبر لمن، فيه هناك غرفة بشبه غرفة، قال كنت جائع وحطشاء جدا وجوعا، وكنت نمت في هناك على عند القبر في صحراء ما فيها أحد من الناس، قل فرأيت في المنام واحد جاب لي بطيخة وخبز حار سخن في المنام، وبدأت أكل الخبز والبطيخة، قل بعدين استيقظت وإلا مرتوي وشبعان. جميل. إيه نعم. يقول وإلا الفجر صار الفجر، يقول أذنت بأعلى صوتي في هذا المكان، يقول تيممت وصليت، يقول علمت أنه هذا من بركة صاحب هذا القبر، ينام عند القبر عادي عنده. إيه الله يرحمه، ما كان يعرف الخوف. نعم. ويندب زيارة القبور التي فيها المسلمون للرجال بالإجماع، وكان يعني زيارة قبور المسلمين، إما يعني كلها مسلمون صرف، يعني هو المقصود يعني هو عادة غير المسلمين لا يدفنون في مع المسلمين، أو المسلمون لا يدفنون مع غير المسلمين، يعني هذا القبور التي فيها المسلمون يعني بيان الواقع، يعني إذا كانوا نعم مسلمين، والمقبرة مقبرة مسلمين زيارتها مستحبة بالإجماع، ما أحد خالف في ذلك، لأنه وجود الحديث فيها. نعم. وكانت زيارتها منهيا عنها في أول الإسلام، ثم نسخت صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم كنت يعني سابقا نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ويكره يعني عند الأصوليين الأمر بعد النهي، يعني قيل يفيد الإباحة وقيل يفيد الندب، يعني على الأقل يفيد الندب، لكن هنا منهم من أخذ أنها للندب، على الأقل هو يفيد الإباحة، لكن منهم من قال هو للندب. ويكره زيارتها للنساء لأنها وأقول هو قال يندب بالإجماع للرجال. نعم. ويكره ويكره للنساء زيارتها للنساء. زيارة المقابر للنساء مكروه لأنها مظنة لأنها مظنة لأنها أي زيارة النساء للمقبرة مظنة إيش؟ مظنة ولا مظنة شيخ؟ مظنة مظنة لطلب بكائهن. لأنه عادة النسوان لما يزورن القبور يعني طبيعتهم يعني عندهم النساء عندهم شو عاطفة بسرعة يبكوا فمرات ما تشعر بحالة أو ما تقدر على نفسها تكف حالها من البكاء بلش تبكي. يعني الكراهية للعلة هذه إذا زالت إذا زالت إذا ما في هذا الشيء. بعدين استثنى قبور الصالحين الأنبياء والأولياء ما في مانع المرأة تزور قبور هؤلاء ما يمنعنا منه ولا يكون مكروها لا يكون مكروها. لكن زيارة وحتى إذا كان قبر لأحد أقاربها بس بشرط أن تلتزم يعني ما تظهر أشياء خلاف الشرع يعني يجوز. نعم. ويكره زيارتها للنساء لأنها مظنة لطلب بكائهن ورفع أصواتهن. ما يلتزمنا يعني بأدب. نعم. بالأدب يعني نعم يندب لهن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مستثنى هذا فإنها من أعظم القربات اللهم صل عليه وينبغي أن يلحق بذلك وينبغي أن يلحق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق بذلك يعني بقية الأنبياء والصالحين والشهداء ويندب أن يسلم. إذن هلا الآن النسوان يزوروا قبور أزواجهم وأبنائهم الشهداء ما هذا ما في أي شيء يعني. نعم. ويندب نعم. أن يسلم الزائر. يتكلم عن أدب الزيارة أن يسلم الزائر. يسلم الزائر لقبور شيخنا بسيرة. الزائر لقبور. يعني إلا على قبور أو مثلا. لا زار للقبور. صح. زار للقبر يعني. أيوة. ويندب أن يسلم الزائر لقبور المسلمين مستقبلا وجه الميت يعني مو يستقبل القبلة هلا يستقبل بالأول يستقبل وجه الميت أول ما يزور ويسلم عليه ويقول السلام عليك يا فلان ويقرأ القرآن ويهدي ثواب بعض الآيات ستأتي يمكن أو ما تأتي مثل سورة الإخلاص والمعوذتين ويهدي ثوابها للميت ثم يستقبل القبلة ويدعو. نعم. قائلا ما علمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه إذا خرجوا للمقابر السلام عليكم دار قوم مؤمنين يعني يا دار قوم. إن شاء الله. شاء الله بكم هذه إن شاء الله للتبرك مو للتعليق إنه إذا شاء الله نلاحق إذا ما شاء ما راح نلحق بكم يعني راح يخلد لا للتبرك. نعم. هو لاحق أسأل الله لي ولكم العافية يعني من العذاب الله عز وجل أو السلام عليكم دار قوم المؤمنين هذا ورد حديث آخر. نعم. وإن إن شاء الله بكم لاحق. نعم. رواهما مسلم. زاد أبو داود اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. هذا الدعاء هذا يقال في صلاة الميت بعد الركعة بعد التكبيرة الرابعة ويقال لا بأس به عند زيارة الميت يقال لا هذا اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا لكن يعني دعاء مناسب في هذا المقام لكن بسند ضعيف ما في الفضائل لا بأس به. نعم. في فضائل الأعمال. نعم. وقوله إن شاء الله هذا من رواه أبو داود ها اللهم لا تحرمنا وفي سنده التراب رواه ابن ماجه وفي سنده اضطراب لا هو كاتبين زاد أبو داود ومخرجينه كمان رواه ابن ماجه ورواه برجع. نعم. وفي سنده اضطراب لكن نعم إن شاء وقوله إن شاء الله للتبرك ويقرأ ويقرأ عندهم ما تيسر من القرآن. إذن قراءة القرآن عند القبور يعني لا بأس بها حتى النووي رحمة الله عليه في المجموع قال لو قرأ القرآن كله فحسن وثبت عن الإمام أحمد أنه قيل له أن فلان يقرأ القرآن على القبر قال فلان ثقة يعني ما يعاب عليه يعني أنه أقر ذلك. فإن الرحمة تنزل فيما، لأن الرحمة تنزل على المكان الذي يقرأ فيه القرآن. قدم معنا أنه إذا كان النبات يستغفر للميت، القرآن نزول الرحمة أثناء قراءة القرآن على القبر يعني شيء جيد. نعم. تنزل في محل القراءة ولا محل شيخ؟ نعم. محل. المحيل أيه؟ الأجل الزمان. الأجل نعم. أما المحل اسم مكان. أيوة. محل. نعم. محل. مكان. مكان. محل مكان. أما محل زمان. أيوة. فتح. إذن بالفتح مكان ما هيك شيخنا؟ إيه محل بالكسر زمان، نقول محل الدين متى؟ أيوة. يعني متى يحل؟ يعني. بالكسر زمان. جميل. أنا. طيب والميت كحاضر ترجى له الرحمة. والميت كأنه حاضر، فترجى له الرحمة لما ينزل القرآن، لما تنزل الرحمة أثناء قراءة القرآن. ويدعو له. بعد قراءة القرآن طبعا هو يقرأ، ما في أشياء معينة، لكن بعضهم استحب قراءة قل هو الله أحد 11 مرة أو 12، والله ما أدري نسيت، يعني ذكرها في تنوير القلوب والمعوذتين، ثم يهدي ثواب هذه القراءة، والحاصل لو قرأ أي قراءة يهدي ثوابها مع دعاء مع ثواب الفاتحة. فاتحة أيضا يعني هذه السورة يعني لها فضائل كبيرة، ويهديها إلى روح الميت، لأن الدعاء ينفع الميت وهو عقب، وهو يعني الدعاء عقب، وهو عقب القراءة أقرب للنفع إلى الإجابة، إلى الإجابة. وأن يقرب زائره، ويسن أن يدنو أو يقرب زائره منه كقربه حيا، كقربه منه في زيارته. يعني لما كنت تزور هذا الميت يعني تقيس قربك منه وهو ميت مثل قربك منه وهو حي. فإذا كان هذا الإنسان بالعادة تلتصق به وهكذا فتدنو منه جدا، تقرب منه. إذا كان هذا الإنسان مهابا محترما بالعادة ما تدنو منه جدا، يعني مترين مثل كذلك تفعل، تحترم هذا، تبتعد شوي. يعني مثل الذين يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتمسحون بهذا بالحديد، ما هذا ليس من الأدب، الأدب أن يتأخر شوي احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم. احتراما له. قال النووي يستحب ويستحب الإكثار من الزيارة وأن يكثر، يعني زيارة القبور كثيرا مستحبة، وأن يكثر الوقوف، لأنه ثبت في الحديث أن هذه تذكر الإنسان بالآخرة، تذكره بالموت، تجعله يعني يقلل من الطمع الدنيا ويزهد فيها ويقبل على العمل الصالح ويتفكر بالموت. هذه فائدة زيارة القبور. البكاء على الميت، وحكم البكاء على الميت. نعم. يعني إذا مات الشخص يعني وبكينا، على إيش حكم الميت؟ البكاء. الآن المراد بالبكاء رفع الصوت، في عندنا بكى وبكاء. أيوة. البكاء برفع بالماد رفع الصوت، البكاء بدون ماد بدون همز مجرد خروج الدمع، يعني بدون صوت. أيوة. خروج الدمعة يأتي، لازم يكون يأتي بدون صوت. أما بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العوي. أما بالهمس شيخنا هو مع صوت، بالهمس مع رفع دمع صوت، مع رفع الصوت، برفع الصوت. نعم. إذن ولا بأس بالبكاء على الميت قبل الموت. قبل الموت لا بأس بالبكاء على الميت، هذا متفق عليه. وبعده، وكذلك بعده، قال في الروضة كأصلها. نعم. والبكاء قبل الموت أولى من أولى بعده منه، لكن لقول الصحابي. نعم. ماذا أبو موسى الأشعري أظن في الصحيح، فإذا وجبت يعني طلعت روحي فلا تبكين باكي. نعم. كانوا يبكون قبل ماذا. فإذا وجبت يعني خرجت روحي فلا تبكي النبات. إذا قبل خروج الروح أولى وما في شيء، حتى لو رفع صوته كان امرأة، طبعا مو عند الرجال الأجانب، لكن الأولى عدمه. أيوة. عدمه ولا عدمه شيخ؟ عدمه بحضرة المحتضر. إيه يعني لا يبكي أمام المحتضر، يعني محتضر ويبكي يعني كأنه هذا يعني مسكين يخوفه بالزيادة يعني. أيوة. إيه. والبكاء عليه بعد الموت خلاف الأولى، يجوز ولكنه الأولى لا يبكي، يعني هو المراد به رفع الصوت ما هو الدمع. لا الدمع وارد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني بكى على بعض القبور من أصحابه صلى الله عليه وسلم. نعم. لأنه حينئذ يكون أسفا على ما فات، يعني لأنه لو بكى بعد موت الميت بعد خروجه كأنه متأسف على هذه المصيبة أو على ذهاب هذا الميت. نقله في المجموع عن الجمهور، ولكن يكون من غير نوح، وهو يعني ماشي رفع الصوت بالبكاء جائز خلاف الأولى بعد الموت، خلاف الأولى قبل الموت لا بأس به، بعد الموت خلاف الأولى، لكن بشرط أن يكون من غير إيش؟ نوح. ورفع الصوت. هو رفع الصوت إيه، بكاء بعد الموت برفع الصوت جائز، لكن الممنوع هو إيش؟ النوح، أن يعدد شمائل الميت، يا فلان يا من كان يطعم الناس يتصدق الأموات. بس شيخنا هو الصوت إذا لم يكن تصنعا ما في لا بأس بالنوح. لا بس هو النوح يعني هاي مثل النوح في تصنع، النوح الجاهلية. أيوة. يعني يعددون شمائل الميت. أيوة. إذا في تصنع كان هيك وكان كذا. أيوة. هيك. نعم. هذا فهو رفع الصوت. أما إذا بس يعني واحد يقول للناس والله فلان هذا كان من الصالحين وكان. أيوة. من أهل القرآن وكان يعني مشان يترحموا عليه. نعم. وهو رفع الصوت بالندب قاله في المجموع وهو حرام. أيوة. الندب يعني لخبر النوح. لخبر لخبر. نعم. النائحة إذا لم تتب تقوم يعني قبل يوم الموت القيامة وعليها سربال من قطران. نعم. ودرع جرب. من جرب جهنم. نعم. جرب ما شو معنى جرب سيدنا هون؟ ما معنى جرب؟ جرب هذه معروفة، هاي الحكة يصير مع الإنسان. نعم. في جلدي. نعم معروف. رواه مسلم. والسرباب قميص والدرع قميص فوقه. فوق القميص. ولا شق جيب. قال لا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب. لأن شق الجيب هذا كما يفعل بعض النساء وكذا، هذا كأنه سخط على قضاء الله مو عاجبه الله، ولا يجوز السخط. المفروض الواجب الرضا بقضاء الله. نعم. ونحوه كنشر شعر مثلا النسوان نشره وينتفوا شعرهم، هذا طبعا من أعمال الجاهلية، وتسويد الوجه وإلقاء رماد على رأس، حثي الرماد أو التراب على الرأس جزع من المصيبة، هذا كله حرام. ورفع صوت بإفراط في البكاء أو يعني عيط، يعني يرفع صوت بأقصى يعني يصرخ يعني، هذا مهم. أي يحرم ذلك لخبر الشيخين. نعم. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نتشبه بأهل الجاهلية. والجيب هو تقوير، هذا الجيب هو تقوير الذي تدخل فيه الرقبة. والجيب هو تقوير موضع دخول رأس اللابس من الثوب. ايه معروف الجيب. قاله صاحب ما استعرف الجيب هذا أو هذا، لا هو الجيب هو هذا. نعم. قاله صاحب المطالع. ايه. من صاحب المطالع؟ ها؟ هذا المطالع ذكر دائما النووي في شرح صحيح مسلم ينقل عنه، يقول ابن قرقول. ايه ايوه. هذا كنا نقرا في شرح صحيح مسلم قال كما قال في المطالع، فتحمسنا قلنا ايش المطالع من هذا، ما قال فلان، رايته في بعض الكتب انه ابن قرقول. مطبوع كتابه ما أدري والله. نعم. ويحرم أيضا الجزع بضرب صدر يعني مثل هذا هكذا اللي يعمله هكذا أيه. بضرب صدر ونحوه كضرب خد لطم والخد والصدر من ذلك أيضا تغيير الزي وعد غير زيه مثلا رجل يلبس لباس مو كويس يعني في ناس ما يلبس العقال مثلا حزنا أو مثلا ما يلبس لباس حلو هيك رث يعني أنه والله أنا عندي مصيبة إلا الحادة اللي المحدة اللي هي تحد على زوجها مثلا لا هذه ما تلبس لباس زينة هذا وارد أما غيرها لا شيخنا في أحيانا أشياء بتكون هي مثلا في بعض الناس أنا بعرفهم يحلقون اللحى العادة حليقين بيجوا يوم بيصير عندهم يتركها لحيتهم مثلا لا احنا ما نقول احلقها نقول اتركها لا تحلق يعني ما ننهى عنها ما نقول لازم تحلق لحيتك لا نقول شوف هالأشياء هذه مو واردة لكن بالنسبة للحية باعتبار أنها سنة وفيها قيل أنه حرام حلقها أيضا بعض الأقوال أخي لا تحلقها خليها هي. نعم ومن ذلك أيضا تغيير الزي والزي ولا الزي زي زي جزء أيوة أنا كنت شاك يمكن الزي الله نعم زي ولبس غيري ما جرت به العادة لباس غير ما جرت به العادة الضابط كل فعل يتضمن إظهار الحزن أو الجزع جزع ينافي القيادة لأمر الله والاستسلام لقضاء الله تعالى ولا يعذب الميت بشيء من ذلك إلا إذا رضي أو أوصى أو رضي نعم ما لم يصي به قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى بخلاف ما إذا أوصى به وعليه حمل الجمهور وأوصى به وعليه على الإيصاء بذلك حمل الجمهور الحديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه أو ببكاء الحي هذا محمول مع إذا كان أوصى أو كان يرغب ويرضى هو في حياته كان يرضى أنه يتماء أو يحب أنه لما يموت الناس يعني تفعل هذا وعليه حمل الجمهور الأخبار الواردة بتعذيب الميت على ذلك والأصح كما قاله الشيخ أبو حامد أن ما ذكر محمول على الكافر وغيره من الأحاديث اللي أن الميت يعذب ببكاء العذاب محمول على الكافر لما يبكي أهله عليه هو يعذب بها أما المسلم لا مو هذا مو وارد في حق المسلم إلا إذا أوصى في ثلاث حاشية إيه؟ قوله والأصح فيه نظر فراجعه وتأمل قيوبي ووجه النظر والتأمل أن المعتمد أنه إذا أوصى الميت بالبكاء والنوح عليه فإنه يعذب هو يعني مو بس الكافر يعني هو قوله الأصح أنه هذا وارد في الكفار أنه المسلم لا مطلقا ما يعذب بالبكاء ولكن المعتمد مثل ما ذكرنا المعتمد على هذا القول المعتمد مثل ما ذكرنا أنه إن أوصى يعذب حتى لو كان مسلم ما هو بس الكفار حجر تشدد زيادة قال بل ذكر ابن حجر أن الميت يعذب بالبكاء وإن لم يوصي حيث سكت عند الموت عن الوصية بعدم البكاء إذا ما أوصى أو كان راضيا أنا قلت إذا رضي كان يرضى بذلك لأن سكوته حينئذ إقرار به شافهم يبكون عليه وما قنهاهم كمان هذا يدخل في النهي وإن كان خلاف المعتمد إيه كلام ابن حجر أيوة إيه ابن حجر يقول مجرد أنه سكت ما نهاهم لا يعني أنه راضي ها ابن حجر يقول إذا ابن حجر يقول إذا سكت وما نهاهم يدخل فيه يعني يعذب قال لا المعتمد أنه إذا كان ما نهاهم مو معناته يعني أنه راضي يمكن خاف ما راد يكسر قلوبهم ولكن هو بقلبه مو راضي بشيء فلا لا يدخل مع يعني معلش احنا المقصود هون في ابي حامد الغزالي ما لا لا لكن حامد ابو حامد الصفرايني او الطبري أيوة. الغزالي يصرحون به ايوه يكون الغزالي اي الغزالي ايوه الصفرايني سهل باب ولا قضاء دين الميت. لا لا لا خلاص تاكلوا دينونا بعدين لا اشربوا الشاي اشربوا الشاي. بارك الله فيكم. آمين يا رب.